من روائع المصحف المجوّد. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا تسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه Thank you. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا وما وثق والقمر إذا تتلى لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم قتيل Oh, إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط